فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف حديثنا بعون الله تبارك وتعالى في عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وقفنا عند قوله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذا الكلام هو كلام لا يحتاج منا إلى برهان أو إلى بيان لظهور دلالته، إذ أن الله تعالى متصف بصفات الكمال والجلال. ومن النقص ألا يكون متصفا ثم يتصف، يعني الإنسان مثلا إذا خلق فإنه يخلق جاهلا لا يعلم شيئا ثم يكتسب. طيب ماشي، إلى إيه؟ طيب ماشي، طيب على كل سنمر عليه مرورا سريعا ثم نأتي إلى الموضع الذي وقفنا عنده، ففيه بعض الزيادات التي أردت أن أزيدها عن المجلس الماضي. جزاكم خير. فالإنسان خلق والجهل من صفاته، ثم ارتقى في العلم فتعلم، إذن العلم أتى وكان قبله جهل. فعندما نقول إن الله تعالى لم يخلق إلا إذا وقع الخلق منه، فلا نثبت له صفة الخلق إلا إذا خلق، فهذا يعني إثبات نقص سابق لله تبارك وتعالى. فالله خالق قبل أن يخلق، رازق قبل أن يرزق، محيي قبل أن يخلق، وهكذا. فهو بصفاته متصف بصفات أزلية، فلم يزل ولا يزال متصفا بكل صفات الكمال والجلال. لو نظرنا في فرق الأمة حول هذه القضية سنراهم افترقوا إلى ثلاثة مذاهب حول اتصاف الله تعالى بالصفات التي اتصف بها. الفريق الأول من المعتزلة والجهمية قالوا: لم يصر له صفات ولا أسماء إلا بعد أن ظهرت آثارها، فلما خلق صارت له صفة الخلق. يعني قبل أن يخلق لا يسمى خالق، هذا مذهب الجهمية والمعتزلة، فلا يثبتون لله اسما ولا صفة إلا إذا ظهرت آثارها. ومعنى ذلك أنهم جرى في كلامهم نفي الصفة زمنا من الأزمنة، أنه قبل أن يخلق خلق آدم عليه السلام لا يسمى الخالق، لا يسمى الرازق طالما لم يرزق، وهذا ادعاء لنقص الصفات لله تبارك وتعالى. المذهب الثاني مذهب الأشاعرة والماتريدية، يقولون إن الرب كان متصفا بالصفات وله الأسماء، ولكن لم تظهر آثار صفاته ولا آثار أسمائه. نفس المعنى التعطير برضك. قالوا لا احنا مش هننفي انه كان متصف، لكن آثار هذه الأشياء لم تظهر، يعني كأنهم يجردون الصفة عن معناها. ولا شك أن الأسماء متعلقة بالصفات، فلا ينبغي أن نثبت لله اسما إلا إذا كان متصفا بمعانيه. وهذا إذا دل يدل على أن الأشاعرة أيضا من المعطلة ممن نفى أسماء الله تعالى وصفاته. المذهب الحق مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الذي ذكره المصنف هاهنا، أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى، لم يزل ولا يزال متصفا بها قبل أن يخلق الخلق فهو الخالق، قبل أن يرزق العباد هو الرازق، وهكذا في جميع الصفات. فإذا نفينا عن الله تعالى صفة من صفاته، أو لم نثبت لله تعالى اسما أو صفة لأن آثارها لم تظهر، فإننا بذلك نكون معطلين لبعض أسماء الله تعالى وصفاته. يقول: وله معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، نفس المعاني أنه الرب والخالق قبل أن يكون له عباد يعبدونه. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. طب وما أدرانا، حتى ننفي، ما أدرانا أن الله تعالى لم يخلق خلقا سوى آدم؟ لم يأتي نفي في هذا، فالعوالم كثيرة والمخلوقات متعددة، وليس كل شيء ذكره لنا رب العالمين، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، فنحن ما تعلمنا إلا القليل، وكلمات الله تعالى لا تعد ولا تحصى. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله مش القرآن بس، ولا التوراة ولا الإنجيل ولا الوحي المنزل على الأنبياء، لا، هي إيه؟ أوسع وأكثر من ذلك، بدليل أنها لا تنفد أبدا، ما نفدت كلمات الله. يعني لو أن شجر الدنيا بري أقلاما، وأنهار الدنيا صارت مدادا، حد يتصور الحجم ده كله؟ إن جميع شجر الدنيا يبقى إيه؟ أقلام. وجميع المحيطات والأنهار صارت مدادا، يعني حبر، فكتب بهذه الأقلام من هذا الحبر كلمات الله، فإن الأقلام تفنى والحبر يفنى ولا تفنى كلمات الله تبارك وتعالى. فهذا إن دل يدل على أننا لا ينبغي أن ننفي أمرا لا نعلمه، فالعوالم كثيرة متعددة، وذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذا إذا دل يدل على أننا ينبغي أن ننزه الله تعالى عن كل وصف مشين، وعن كل نقص وعيب. يقول: خلق الخلق بعلمه، أي خلقهم عالما بهم، خلقهم عالما بهم. وخلي بالك دي بقى قضية تدخل معنا في القضية التي وقع فيها النزاع، وهي قضية القضاء والقدر، أن الذي ينفي القدر هو بالتالي ينفي علم الله تعالى للمخلوقات، ده مترتب على دوت. ولذلك صار الإيمان بالقضاء والقدر أول درجة، حتى تؤمن بالقضاء والقدر أن تؤمن بعلم الله الأزلي، هو ده الأصل الأول، أول طريق الإيمان بالقضاء والقدر، اللي هو إيمانك بعلم الله الأزلي، لأن ربنا قدر كل شيء، قدر مقادير الخلائق، قدر أرزاقنا وأعمارنا وأعمالنا، وكتب كل ذلك في سجلات. فالقدر هو تقدير الله بالخلق. إن ربنا قدر الخلق فأحسن تقديره، فلا تجري في الكون حركة إلا بقدر الله تبارك وتعالى. فالإيمان بهذا يستلزم أن تؤمن بأن الله تعالى علمه أزلي، يعني يعلم ما كان وما سيكون، فيعلم أعمالنا وما سنفعله وما سيكون بعدنا من الدنيا، ويعلم القرون الآتية والماضية، فعلمه أزلي. فبعلمه الأزلي كتب ما علمه، فكل ما جرى في الكون سجل في كتاب في اللوح المحفوظ، وهذا التسجيل لم يقع إلا بمشيئته، لأنه يستحيل إذا كان هذا الإله هو رب الكون أن يجري في كونه شيئا لا يشاءه. ينفع دوت؟ إذا كان هو المدبر والخالق لهذا الكون، إذن لا تجري حركة في الكون إلا تحت مشيئته وقدرته وسلطانه. فهنا اجتمعت أركان ثلاثة في أركان القضاء والقدر: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، أي أن الله تعالى كل ما يكون في الكون من خلقه وبأمره وإرادته. وهذا يرد على الجبرية، يقولون إن العبد مسلوب الإرادة ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه في عمل. فضلت فرقتان في هذا المعنى: القدرية نفاة القدر، ينفون مشيئة الله النافذة على أعمال العباد. معنى كلمة القدرية أي نفاة القدر. الجبرية الذين أمعنوا وغالوا في إثبات قدرة الله تبارك وتعالى فسلبوا مشيئة العبد. فعندي هنا إيه؟ طرفان. الطرف الأولاني النفاة اللي بنسميهم القدرية، أن الأمر أنف، يعني إيه؟ يعني أن الله تعالى هو المقدر لكل شيء، وأن العباد لهم قدرة مستقلة عن قدرة الله تعالى. فأنت إذا فعلت أمرا باختيارك فهذا خلقك وعملك، والله عز وجل لا يعلم بعملك إلا إذا وقع. وخلي بالك هيردنا إيه للمذهب الأولاني في قضية الصفات، قالوا إيه؟ لا نثبت لله الصفة إلا إذا وقعت. ودول نفس القضية، قالوا لا نثبت أن العبد يفعل شيئا أن الله تعالى يعلم إلا إذا وقع، يعني كأن رب العباد لا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعه. طب ده يرد على أي مسألة في قضايا القضاء والقدر؟ يبين أن مسألة العلم هي الأساس في هذا الباب. طب ما هو مترتب على العلم إيه؟ الكتابة، مترتب عليها الخلق، مترتب عليها أن الله تعالى لا يجري في كون شيء إلا بمشيئته. وهنا لابد من التفريق بين كلمتين، بين المشيئة والإرادة. المشيئة هي صنع الإرادة الكونية، فلا تقسم المشيئة إلى مشيئة كونية ومشيئة شرعية، لا، المشيئة واحدة بس: ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. لكن الإرادة على نوعين: إرادة شرعية وإرادة كونية. فالمشيئة أي مشيئة الله تعالى، لا يجري في كون الله تعالى شيء إلا بمشيئته، إن شاء كان وإن لم يشأ لم يكن، ولا يحول بين الله وبين مشيئته حائل. إذن مشيئته إيه؟ نافذة على الإطلاق، دي مرادفة الإيه؟ للإرادة الكونية. فعندك الإرادة على معنيين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية هي تقدير الله تعالى للأشياء بأن تكون فتكون، يعني إذا أراد أن يخلق خلق، وهكذا دي الإرادة الكونية. أما الإرادة الشرعية فهي بمعنى المحبة، أي يحب لنا أن نفعل الطاعة ويكره لنا أن نقع في المعصية، دي الإرادة الشرعية، كما قال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم. طب هل كل العباد على التوبة؟ هل كل العباد اختاروا اليسر؟ لا. ليه؟ لأن ربنا في هذه الإرادة خيرنا، منحنا الاختيار، إما أن نفعل هذا أو ذاك، فهو يريد لنا بمعنى يحب لنا اليسر ولا يحب لنا العسر، يحب لنا التوبة ولا يحب لنا الإصرار على المعصية. إذن المشيئة هي مشيئة كونية، صن الإرادة الكونية، أما الإرادة فعلى نوعين: إرادة كونية وإرادة شرعية. قال: وقدر لهم أقدارا، يعني مرادف، يعني كلاهما بمعنى واحد، فالمشيئة والإرادة الكونية كلاهما بمعنى واحد، من مرادفاتها أختها. وقدر لهم أقدارا، معنى التقدير تهيئة الشيء لما يصلح له، هذا معنى التقدير. فمعنى قدر لهم أي هيئ كل شيء بما يصلح العباد. والقضاء والقدر كلمتان بمعنى واحد إن اجتمعتا، فالقضاء والقدر هو تقدير الله تعالى للأشياء على أحسن صنع، فإن اجتمعتا هذه الكلمة دلت على هذا المعنى الواحد. فالتقدير هو تهيئة الشيء بما أراده الله تعالى، والقضاء ما قضاه الله تعالى على عباده من أعمال، فقضى على فلان بالموت وقضى على فلان بالحياة، ده معنى القضاء، فهو يرادف القدر في إن اجتمعت الكلمتين. وضرب لهم آجالا، أي آجال العباد مقدرة مع اختلاف الأسباب، يعني آجالنا كلها مقدرة ولا مش مقدرة؟ مقدرة، الموت كله مقدر علينا، لكن يختلف السبب، هذا يموت لمرض وهذا يموت في حال صحته، هذا يموت في حادث وهذا يموت على فراشه، إذن الأسباب إيه؟ متعددة، لكن الآجال واحدة، كما قال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذا يثبت علم الله الأزلي. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، ولهذه العلة خلق الله الدنيا وما عليها، فما أقام الدنيا ولا أنزل الكتب ولا بعث الرسل ولا أرسل الجبال ولا أجر السماء إلا لهذه العلة. فإذا لم يعبدوا الله تعالى وانصرفوا عن طاعته، فعندها يأذن الله تعالى بزوال الدنيا وما عليها، فالدنيا لا بقاء لها ولا دوام لها إن خلت من الطاعة. ومن هنا الساعة علاماتها أن يرفع الدين من الأرض، إذا رفع الدين من الدنيا خلاص، ما معنى إقامة الحياة؟ إيه لزمة الدنيا وما عليها؟ إيه لزمة الرزق والحياة والمصانع والمزارع؟ لا قيمة لهذه. فعندما ينسى الناس رب العباد عندها تقوم الساعة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله، حتى لا يقال في الأرض الله. وفي حديث ابن ماجه قال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، حتى تعبد اللات والعزى. فقالت عائشة: يا رسول الله، إني كنت أقرأ قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قالت: أن ذلك يكون تاما؟ قال: نعم، ولكن يأتي على الناس زمان يعودون إلى دين الآباء، يعودون إلى دين الآباء، فيرسل الله تعالى ريحا طيبة تقبض روح كل مؤمن، فيبقى شرار الخلق وعليهم تقوم الساعة. وهذا يعني أن الساعة تقوم إذا رفعت كلمة الله تعالى من الدنيا، وهذا يعني أن العلة من الخلق إنما تكمن في طاعته وفي عبادته. قال: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة العباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن. هنا بنرجع تاني، ودي كلها إخواني مقدمة سيأتي الكلام على القضاء والقدر في باب مستقل، لكن هو ما زال يقدم مقدمة جامعة في باب المعتقد، فيتكلم على مسألة القضاء والقدر لأنها مزلة الأقدام، وقع النزاع فيها كثيرا بين أهل القبلة. فأشار إلى أن الله تعالى من صفاته العلم، ومن صفاته القدرة، ومن أسمائه العليم، فكل ذلك يدل على أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق وكونه وأبدعه، وهذا يدل على أن كل ما يجري في الكون فلا يقع إلا بمشيئته. وهذا يعني الرد على القدرية مرة ثانية، فالقدرية يقولون: شاء الله تعالى وشاء فلان، ولكن غلبت مشيئة فلان مشيئة الله. ليه بقى؟ لأنهم ظنوا أن كل ما أوجده الله تعالى في الكون أوجده حبا وإرادة له، إرادة شرعية. يعني إيه؟ طالما خلق الشر إذن كأن الله تعالى يريد الشر، طالما خلق إبليس هو يريده، فلم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، هو ده منشأ الضلال عند القدرية. فقالوا: طالما وقع الكفر في الأرض فهذا اختيار الله للعباد، ولهذا طعنوا في قدرة الله تبارك وتعالى. فالقدرية نفوا علم الله للخلق والتقدير والمعرفة، فقالوا: لم يخلق إلا بعد أن وقع الخلق، لم يعلم إلا بعد أن وقعت آثار الشيء، فلم يثبتوا لله تعالى صفة إلا بعد الوقوع. فكأنهم قالوا: إن العبد هو الذي خلق فعله، فجعلوا في الكون خالقين، جعلوا في الكون خالقين، إن العبد خلق الفعل، وفعل العبد مستقل عن فعل الله تبارك وتعالى، فأنت تفعل ما تريد، والله عز وجل لا سلطان له عليك. ازيك لما جه واحد من هؤلاء فرح له رجل بدوي، قال له: يا شيخنا، إن ناقتي سرقت. فقال له الشيخ: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقة فسرقت، اللهم فرددها علي. يعني الكلام ده واقع ايه؟ بعيد عن مشيئة الله، اتسرقت وربنا ما كانش عارف غصب عنه، هو ده فهمه. فقال الرجل: لا أريد هذا الدعاء. قال: لما؟ فقال له: كما أنه لا يريد أن تسرق فسرقت، أخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. طالما أنه إيه؟ مش عارف حاجة عن الكون، طالما أنها سرقت بغير علمه بغير معرفته، فإذا أراد أن يجلب لنا الخير لن يستطيع. نفس القاعدة، مش عايز الدعوة ديت، لأن كده احنا هنكلفه ما لا يستطيع، نشق عليه. شفت التعامل مع الله عز وجل لهؤلاء ليه؟ جعلوا في الدنيا خالقين، العبد خلق فعلا والله عز وجل لم يقدر ولم يشأ ولم يعلم ولم يكتب ولم يخلق، إنما العبد هو الذي خلق فعلا. إذن دول القدرية. الجبرية على العكس قالوا أن ربنا خالق كل شيء حتى الشر والكفر. ده بقى إيه المقابل الثاني، الجبرية قالوا العبد ليس له اختيار في شيء، هو بيتحرك كده بغير اختياره بغير إرادته، فلا يختار وليس له حق الاختيار، كل ما يجري في الكون هذا مفروض عليه. وهذه القاعدة فيها إبطال الأمر والنهي. لو الأمر على كده، طب لماذا أمر الله تعالى بالطاعة ونهى عن المعصية؟ لو الأمر على هذا المعنى لماذا أمرنا بالصلاة والصيام ونهانا عن فعل المنكرات؟ مش المسألة مجبورة، احنا مجبورين عليها؟ إذن الأوامر والنواهي لغو ولا قيمة لها ولا اعتبار لها طالما أننا مجبورون على فعل الطاعة أو المعصية. فهؤلاء أمعنوا في إثبات الخلق حتى يجردوا العبد من اختياره للعمل. حتى اختيارك للعمل مش بإيدك، حتى فعلك للطاعة مش بتاعتك، حتى تركك للمعاصي إنما تركتها لأنها مفروضة عليك، فأنت الاختيار لك. وكأنهم مثلوا الإنسان بريشة في الهواء، أنت زي ريشة في الهواء توديك الريح يمين شمال، أنت لك ليس لك إيه اختيار في العمل. ده بيسمى إيه فريق الجبرية. إذن إيماننا بالقضاء والقدر يتضمن مراتب أربعة. أولها العلم، علم الله الأزلي. ثانيها كتابة الله التقادير في كتاب محفوظ. ثالثها أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. رابعها إثبات أن الخلق جميعا خلق الله تبارك وتعالى. ثم هنا مسألة، كيف يكون في ملكه ما لا يشاء؟ الكلام ده يقع؟ كيف يكون في ملك الله ما لا يشاء؟ الكلام ده يقال في حق رجل عاجز. ياخذ لو واحد ماسك بلد، ماسك كده محافظ ولا رئيس مدينة ولا بتاع، وقعت حادثة كبيرة مش بيحاسبوه؟ ازاي تحصل وانت موجود؟ مش ده اللي بيحصل؟ هو دوت، يعني هذا في البشر موجود. طالما انت مسؤول عن المكان دوت، وقعت مصيبة او حادثة بنحاسبك عليها، او جرى امر ولا تعلمه تقصر، تعد من المقصرين. ازاي الكلام ده يحصل وانت ما تعرفش؟ مش انت مسؤول عن المكان دوت؟ وده ايه بشر مخلوق. لو انت ماسك مصنع وكان في مؤامرات في المصنع دوت او في مصايب كبيرة وانت لا تعلمها، الا يكون هذا طعنا في ادارتك؟ مش كده ولا ايه؟ طعن في، يبقى انت قاعد نايم انك شايف مؤامرة عظيمة او فتنة كبيرة او سرقات بالجملة وانت قاعد لا تعلم، هذا يطعن، ولصاحب العمل ان يطردك منه. طيب هل تعامل الله تعالى هذه المعاملة ان تقول يقع في كونه ما لا يعلم، ما لم يشأ، ما لم يطلع عليه؟ إذن أنت تنزه نفسك عن هذا الوصف وتصف به رب العالمين. أي معاملة مع الله تبارك وتعالى يتعامل هؤلاء؟ ولذلك جه واحد لعمر بن الخطاب كان سرق، فعمر عايز يقطع يديه، قال له أنا سرقت بقدر الله تعالى، يعني قدر وأنا سرقت. فعمر قال له ايه؟ وانا ساقطعها بقدر الله تعالى. ماشي كده؟ نفس المعنى، انت سرقت بالقدر وانا كمان هقطعها لك بالايه؟ بالقضاء والقدر. نفس القضية، اذا احتجت بهذا فاننا ايضا نحتج عليك بهذا. ولهذا القضية بقى التي يدندن حولها الكثير مسألة مناظرة موسى مع آدم عليه السلام. لما التقى موسى بآدم قال له أنت أبونا أخرجتنا من الجنة ولولا ذلك لكنا فيها منعمين. فقال آدم لموسى أتلومني على شيء قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ قال صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. طب هنا السؤال، هل آدم عليه السلام احتج بالقدر على فعل المعصية؟ قال لك يا أخي ربنا كتب علي كما يحدث اليوم. فهل يقال إن آدم من هؤلاء ممن يحتج بالقدر على فعل المعاصي؟ نقول لابد من التفريق بين المسألتين، إن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على فعل المعصية، آدم احتج بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. خلي بالك من دي، هي دي بس ليه الفارق. آدم احتج بالقدر على المصيبة وهذا لا مانع منه، إن وقعت مصيبة أن تقول قضاء الله وقدره، لكن لا تفعل الذنب وتحتج بالقدر كأنه يكون مبررا على فعل الذنب. فلهذا إذا وقعت مصيبة وقلت قدر الله وما شاء فعل، هذا الواجب عليك أن تذكر القدر لتحتج به على المصيبة، لا أن يكون احتجاجك بالقدر على فعل المعاصي فتفعل المعصية ثم تحتج بالقدر. ثم إن آدم عليه السلام لم يفرح بالذنب وإنما تاب منه. يعني هل فعل الذنب وهو فرحان ولم يتب ولا اعترف؟ اعترف ولا ما اعترفش؟ اعترف. تاب ولا ما تابش؟ تاب. استغفر ولا ما استغفرش؟ استغفر. فهنا آدم وجد مرارة في الذنب، فإذا تاب العبد واستغفر وأناب وقال إنها مصيبة واعترف أنها مصيبة، فعندها لا ينبغي أن يلام هذا الرجل على فعل الذنب. لهذا قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. يعني لما واحد يكون فاسق وربنا يتوب عليه، إياك أن تعيره بفسقه، إياك أن تذكره بما كان عليه. يعني في مثلا أخ يكون قبل ما يلتزم كان تاجر مخدرات أو بيطبل أو مغني، مش كل شوية عارف الأخ فلان ده كان بيغني، لكن في الأفراح ما ينفعش الكلام دوت، لأن الصحابة قبل إسلامهم كانوا على معاصي، فلما أسلموا خلاص أفن الصفحة دي، فلا يجوز بعدها أن يعير تائب بذنب سابق. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب من هذه الدعوة فأولئك هم ظالمون. فهذا إذا دل يدل على أن آدم عليه السلام يحتج بالإيه؟ بالمصيبة وليس بالمعصية، والفرق بينهما كبير. ثم شتان بين آدم وبين من يفعل المعاصي، فآدم فعل الذنب نسيانا ولم يكن عازما ومتجرئا على الله تعالى، فلما وقع في الذنب بكى واستغفر وتاب وأناب فغفر الله له وتاب عليه. أما هؤلاء فيتجرؤون على الله بفعل المعاصي ثم يعني ينوي الواحد منهم أن يفعل المعصية بعد انقضائها بغير توبة، هل هذا يساوي بذك؟ لا شك أن بينهما فرقا كبيرا. ولذلك لما يجي نقارن كده بين موقف آدم وبين موقف إبليس، إبليس احتج بالقدر على فعل المعصية، قال ربي بما أغويتني. هو ربنا أغوك؟ هنا إيه؟ ادعى واحتج بالقدر على فعل المعصية، أنت اللي كتبت علي. إذن إبليس يا إخواني هنسميه جبري والله قدري؟ ها من الجبرية. إبليس جبري قال له إيه أنت اللي إيه أغوتني أنا مليش اختيار. قال له ده ربنا يا أخي قال لك إيه أسجد لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. إذن أنت اللي إيه أنت اللي خالفت. إذن فإبليس في هذا الباب جبري لما وقع في المعصية قال لك أنت اللي كتبت علي فاحتج بالقدر على فعل المعصية. لكن آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هنا بقى إيه شفت الفرق عامل إزاي. فلما تأتي في هذه المقارنة تفهم قضية احتجاج آدم وموسى أنها لا يكون دليلا أبدا على الاحتجاج بالقدر في فعل المعصية. ولهذا بنضرب مثال دائما ان بعض الناس بيحتج بالقدر خاصة في المعاصي لكن في قضايا الدنيا فانه لا يحتج بالقدر. تقول له يا اخي انت عملت المعصية دي ليه؟ يقول لك ربنا كتب علي. طب ليه رحت المكان ده؟ ربنا كتب علي. طب ليه عملت دي؟ ربنا كتب علي. طيب لما تعرض عليه وظيفة واحدة بعشر تلاف والتانية بألفين بيروح لنهين موالفين؟ طب ما تروح موالفين تقول ربنا كتب عليا. لا بيروح لامه ايه؟ لامه عشرة. هنا بايه؟ يقولك انا هنا قدري لكن في المعصية جبري. شفت ليه؟ التفاوت. فيأتي في قضايا الدنيا هو اللي بيختار هو الذي يسعى ويحاول ان يكتسب المال. ففي باب الدنيا يبقى قدري له القدرة والاختيار وفي كل شيء. إن وقعت المعصية يبقى إيه؟ يبقى جبري. يعني إيه؟ لا حصل ده ولا يخليك على مذهب واحد. يعني هم إيه؟ يا جبري يا قدري يا أهل سنة وجماعة. أنت ما إيه؟ مخلص. مرة قدري على قضايا الدنيا ومرة جبري على قضايا المعصية ويبتعد عن إيه؟ عن طريق أهل السنة والجماعة. يقول يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. الهداية من عند الله وهي التوفيق والإرشاد. وسبيل الهداية إما أن يطلبها العبد ويدعو الله تعالى بها فيوفق لسبيل الهداية. فالهداية هداية الإرشاد ثم التوفيق بعدها. فأنت تدعو في صلاتك تقول اهدنا الصراط المستقيم. ومن بحث على طريق الهداية هداه الله تعالى. إذن فالذي يقذف الهداية في قلوب العباد هو الله. والعبد يهتدي إذا طرق أسباب الهداية. لكن إذا لم يأخذ بأسباب الهداية فإنه يسير في طريق الضلال. يعني لما نزل قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أبو طالب كان نفسه يقول رضي الله عنه بس مش قادرين نقولها. ليه؟ لم يأخذ أبو طالب بأسباب الهداية. تعلم الحق وتعرف عليه وكان قريبا منه وكاد أن يسلم لكن منعته العزة والصحبة ودين الآباء والأعراف الفاسدة منعه من الهداية والإيمان. فلم يسلك طريق الهداية فاتخذ أصحابا مفسدين. فلما كان على فراش الموت صرفوه عن الهداية. إذن اهدنا الصراط المستقيم هداية الإرشاد. أنت محتاج إلى من يدلك على طريق الحق. طيب إزاي تقول لي إن أنا والله مش قادر أهتدي وكل أصحابك أهل ضلال؟ هتيجي إزاي الهداية؟ عايز الهداية فكن مع أصحابها. لكن تعيش مع الفجر والفسق وتقول والله أنا الهداية لم أتحصل عليها لا يأثم العبد. فإن المرأة على دين خليله. ولذلك قال رب العالمين: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فدل على أن العبد إن اختار أصحابا مفسدين فإنه بهذا يبتعد عن طريق الهداية. إذن الهداية أسبابها كثيرة، فإذا أخذ العبد بها وفقه الله تعالى لهداية الإيمان. فإذا أخذت بها هداك الله، وإن لم تأخذ بها أضلك بعدله، يعني صرف عنك الحق لأنك أعرضت عن الحق، كما قال الله تعالى في شأن قوم ثمود: وأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم على طريق الهداية، لكن عملوا إيه؟ فاستحبوا العمى على الهدى. فالله عز وجل إذا أنزل علينا كتابا فإنما أراد بهذا هدايتنا، وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. إذن رب العالمين أراد هدايتنا ويسر لنا سبيل الهداية، لذلك لا عقوبة إلا بعد البيان، ودي قاعدة مهمة جدا، لا عقوبة إلا بعد البيان، أي لا يعاقب الله عباده إلا بعد البيان لهم، إلا بعد الدلالة والمعرفة وإقامة الحجة. وبغير هذه الهداية لا يعذب العبد. يقول: وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. أي فالناس على أنواع، فمنهم الكافر ومنهم المؤمن، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. فإذا آمن العبد واستقام على دين الله عمله بفضله، ولو عاملنا الله بعدله فإننا لا نستحق أن ندخل الجنة في جنب تقصيرنا مع الله تبارك وتعالى. قال: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، يعني الضد المخالف والند المثل، يعني رب العالمين لا يساوى بشيء لا في خلقه ولا في كل المخلوقات، كما قال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. فلا مقابل يساوي رب العالمين، ولا مساوي يساوي رب العباد في قوته وعظمته، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. أي إذا قضى فلن يستطيع أحد أن يرد قضاء الله، فإذا جاء أحدهم الموت لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حتى إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، حتى لو أتيت بالطبيب أو جمعت كل أدوية الدنيا ليردوا قضاء أنزله الله فإن ذلك لا يكون. ولهذا قال لابن عباس رضي الله عنه: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يقدره الله لك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفي المقابل لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد قدره الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، يعني الكلام ده مكتوب في كتاب سابق لا يغير ولا يبدل، فإذا قضى الله أمرا فلن يستطيع أحد من الخلق أن يرد قضاء الله، وإذا حكم حكما لا أحد يستطيع أن يعقب على حكم الله تعالى، والله غالب على أمره. قال: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. أي اليقين هو استقرار الإيمان في القلب. فإن استقر الإيمان في القلب فإنك تشعر بطمأنينة، طمأنينة لكل ما يجريه الله عليك في هذا الكون، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذا يقذف في قلب العبد اليقين بما يجريه الله عليه في الخير والشر، كما قال في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قال: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. هنا سنتكلم على الأنبياء، الكلام الآن حول الأنبياء. فتكلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقال: إن محمدا عبده المصطفى، يعني اصطفاه من خلقه، والأنبياء صفوة الله في خلقه، وهم على درجات في التفضيل، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فالنبي هو صفوة قومه، والأنبياء صفوة الخلق، وحتى الأنبياء فيهم مفضلون على بعضهم. فالكلام الآن في مبحث الأنبياء نختصر فيه بعض النقاط الهامة. أولها تعريف النبوة. النبوة مشتقة من النبوة، وهي الشيء المرتفع، يعني كأن النبي ارتفع على قومه بشيء، فاقهم بتقوى لله، بعلم، بطاعة، باتباع، ففاق أهل زمانه. فالنبوة من النبوة أي الارتفاع. طيب، بنجد الآيات القرآنية فيها مغايرة بين لفظ النبي ولفظ الرسول. فمثلا في قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. الواو هنا تدل على المخالفة والمغايرة بين لفظ النبي وبين لفظ الرسول. طيب، ما معنى النبي وما معنى الرسول؟ هنا وقع اختلاف بين العلماء في التفريق بين النبي والرسول على مذاهب. المذهب الأول قالوا، ليس الأول بمعنى الترجيح، وإنما أنا أسرد المذاهب والترجيح بعد ذلك. الفريق الأول قال: لا فرق بين الرسول والنبي، فكل نبي رسول وكل رسول نبي، كلاهما بمعنى واحد. لكن الآية ترد على هذا القول. ليه؟ لأن الآية فيها مغايرة، استعمال الواو تدل على التغاير، فهنا لابد من التفريق. القول الثاني قالوا: إن النبي أدنى مرتبة من الرسول، أدنى مرتبة، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. يعني كأن النبوة مرحلة ثم أعلى منها الرسالة. المذهب الثالث أن النبي أرفع من الرسول، وهذا قول غلاة الصوفية، بل إن غلاة الصوفية توسعوا في هذا الباب فجعلوا أن من أتى بعد النبوة من أهل الكرامات أعلى، أو الأصحاب الولايات أعلى من النبي. هذا مذهب جماعة من الصوفية. طيب، المشهور في كلام الناس أن النبي هو من أتى بشريعة ولم يؤمر بتبليغها، والرسول من أتى بشريعة وأمر بتبليغها، وهذا هو المشهور عند الناس. لكن الصواب في التفريق بين النبي والرسول في مسألة، وهي أن النبي غالبا يكون تابعا لشرعة سابقة، أما الرسول فيأتي بشرعة جديدة أو قد يكون بشرعة سابقة، لكن الغالب على الرسول أن يأتي بكتاب جديد أو بشرعة جديدة. ولذلك يعتبر عيسى عليه السلام مكمل لموسى، مكمل لموسى. من هنا قال ورقة لما أتى إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ هذا الكتاب الذي أنزل على موسى، هذا الكتاب الذي أنزل على موسى، ما قالش إيه؟ مع أن عيسى هو إيه؟ هو الأقرب، لأن الأساس موسى عليه السلام، وعيسى أتى مكملا تابعا لشرعته. ولذلك لابد من الدمج بين الشرعتين، لابد من الدمج. ليه؟ لأن موسى أتى بالتشريع وعيسى كتابه فضائل وأخلاق، لا تشريع في كتاب عيسى عليه السلام، الأناجيل بكل ما فيها لا تشريع فيها، يعني الأحكام الفقهية كلها لا توجد في الأناجيل، موجودة فين؟ في التوراة. فلا بد للنصارى من الاعتماد على كتاب اليهود، وإلا لا يقوم لهم بنيان، لابد من الايه؟ من هذا الدمج. ولذلك الكتاب عندهم الذي يسمى الكتاب المقدس يشتمل على قسمين، العهد القديم والعهد الجديد. العهد القديم اللي هو التوراة، والجديد اللي هو الانجيل. فهو لابد من هذا الدمج، وإلا كيف يقوم لهم بنيان وهم يلعن بعضهم بعضا، لا يرضى هذا عن ذاك ولا ذاك عن هذا. إذن الشاهد، نعم نعم، لا هو أيضا رسول، سيدنا عيسى، احنا قلنا ايه؟ الرسول غالبا، غالبا ليس على ايه؟ على العموم، احنا قلنا في اللفظ انه على الغالب ان يأتي بشرعة جديدة. نعم، فعيسى رسول كما بينت الأحاديث. فهنا بنجد أن الله تبارك وتعالى عندما بعث كل نبي اصطفاه في قومه واختاره من الناس جميعا. طيب، سبيل معرفة أن هذا نبي أو رسول بأدلة، أولها المعجزات، ثانيها القرائن. يعني السبيل لمعرفة أن هذا نبي أو هذا رسول، السبيل إيه؟ المعجزة، يأتي بآية بعلامة تدل على أنه مبعوث من عند الله تعالى، وإلا فلكل أحد أن يدعي أنه ملهم من عند الله، وهذا واقع. يعني نرجع تاني للإنجيل، الإنجيل دوت عبارة عن إيه؟ عبارة عن أناجيل أربعة، إنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا، وبعد كده رسائل بولس، والقسم الأخير رؤيا يوحنا اللاهوتي. طيب، أكثر من نصف الكتاب المقدس عندهم عبارة عن رسائل بولس، اللي هو شاؤل، اللي كان يهودي يؤذي عيسى في زمنه ووشى به عند ملك الرومان، وكان سببا في مقتله على ما يعتقدون وليس على ما نعتقد، فصلبوه على اعتقادهم، والسبب في هذا شاؤل ومن معه. وبعد ما مات عيسى على اعتقادهم أيضا، ادعى شاول ان عيسى اتاه في السماء وقال له يا شاول كن في خدمتي، فرح جاي وكتب كتب كثيرة ورسائل الى الكهان، وقال هذه الرسائل هي الهام من عيسى الي، واخد بالك؟ فقال له خلاص، طالما ان عيسى الهمك الكلام دوت سمعا وطاعة، نحط الكلام ده فين؟ في الكتاب المقدس. وراحوا مدخلين رسائل بولس في الكتاب المقدس، وصار دينا معتمدا، إلهام. دي دعوة كاذبة. تصور بقى أنت لو فتحت نسخة الإنجيل هتجد أكثر مثلا من حوالي 20 رسالة عبارة عن إيه؟ إن شاول أو بولس يقول لك إيه؟ رسالة إلى أهل فلسطين، رسالة إلى راعي كنيسة كذا، هو دوت الكلام. لو فتحت كده عبارة عن إيه؟ خطابات، رسالة إلى صديقي فلان يكلمه. قال لك الكلام ده إيه؟ قال لك هو إلهام، يبقى إيه؟ يبقى إلهام خلاص. فكل واحد له أن يدعي، مش مسيلمة ادعى والأسود ادعى وسداح ادعت، وكل يوم بيطلع واحد يدعي النبوة أو يدعي غيبية، لكن لابد من برهان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من نبي بعث إلا آتاه الله تعالى من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني لازم ايه؟ ان النبي لما يبعث يبقى ايه؟ يديله من الآيات بما يقطع حجة المعارضين، لازم لابد من هذا، وإلا فما علامة صدقه؟ إذن العلامة الأولى المعجزة، العلامة الثانية القرائن، أن تظهر القرائن في حياته من الصدق والإيمان والإخلاص والتقوى والعمل الصالح. دي كلها علامات نحكم بها على صدق دعوته. لهذا لما النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعبد قبل الوحي في غار حراء، وأتاه جبريل وضمه وتلا عليه اقرأ، رجع إلى خديجة. خديجة استدلت على أنه سيبعث بإيه؟ بالقرائن. خلي بالك من ديت، هذا دليلها القرائن. قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. هنا بقى استعملت الإيه؟ القرينة. إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق، مش دي كلها إيه؟ قرائن على إن هو واحد بالصفات ديت، يبقى إذن هو إيه؟ في سبيل دعوة الله تعالى. نفس القضية هرقل، هرقل لما سأل أبا سفيان، هرقل ده زعيم الكفر في زمنه، لما سأل عن صفات النبي، فاستدل بهذه الصفات على أنه نبي مبعوث. ودي أدلة واضحة إخواني، القرائن دي احنا بنستعملها مع الأنبياء ومع ما دون الأنبياء. حتى في علم الجرح والتعديل عندنا في علم الحديث نقول: الذي لا يعلم بعلم، الذي لا يعلم بعلم ولا يعرف بين العلماء ويروي حديثا فإننا لا نقبل حديثا. واخد بالك من ديت؟ دي مسألة حديثية، اللي هو اللي بنسميه المجهول. واحد مجهول وغث في الإسناد، واحد مجهول، فلان ابن فلان بحثنا عنه محدش يعرفه، مش الأصل في المسلمين العدالة؟ ها ولا ايه؟ الأصل في المسلمين العدالة، ان كل مسلم عدل حتى يتبين خلافه. لكن مع رواة الحديث مش كده. الأصل في المسلمين رواة الحديث أن يظهر فيهم أمر العدالة. ليه؟ لأنه أصبح ناقلا للشريعة، فلن نقبل شرعا منقولا إلا بناقل عدل ضابط. واخد بالك من ديت؟ هذا لابد منه. فمجرد ان هو مسلم لكننا لا نعلم شيئا عن مدى اسلامه، عن عدالته وتقواه وضبطه، فاننا نقول نعم هو على الاسلام لا نمانع، لكننا لا نقبل روايته حتى يعدل من العلماء، حتى تثبت عدالته في روايته، وبغير هذا لا نقبل حديثه. اذن دي قرائن. فنقول إن حديث المجهول مردود. طيب كيف يعلم بالعلم؟ يعلم إن هو رجل له مشايخ، له تلاميذ، حضر في مجالس العلم، له مرويات، له مؤلفات، وهذا يعدل العقلية المعاصرة عندنا. لما واحد يدعي يقول لك ده فلان ده أعلم أهل الأرض، ماشي، دي دعوة نسلم لها، لكن هات القرينة، ما هي علامة أنه من أعلم أهل الأرض؟ من شيوخه؟ من طلابه؟ أين كتاباته؟ أين اجتهاداته؟ أين مؤلفاته؟ طالما هتقول لي أنه أعلم أهل الأرض دلل على ذلك. دعوة مجردة لا تقبل. فكل إنسان له أن يدعي ما يشاء، لكن لابد من الدعوة من البينة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال أقوام ودماءهم، ولكن البينة على المدعي. واخد بالك؟ لو كل واحد كده ادعى دعوة على أي إنسان وقبلنا الدعوة، سهل جدا أن نأكل أموال الناس ونستحل الدماء. لكن لابد لكل صاحب دعوة إيه؟ أن يقيم البينة على دعوة. بغير البينة لا نقبل. واضح يا إخواني؟ فهنا حتى نقول إن هذا نبي وهذا رسول لابد من القرائن الظاهرة. هرقل لما سأل أبا سفيان عن هذا النبي قال: ومن يتبعه؟ وبماذا يأمركم؟ وبماذا ينهاكم؟ وهل يرتد أحد عن دينه بعد أن يدخل فيه؟ وأجابه كل هذه الإجابات. بعدها هرقل اعترف انه نبي ولا ما اعترفش؟ اعترف بايه؟ مش بالمعجزه، وانما بالقرائن. واخد بالك من ديت؟ اعترف بالقرائن. قال: لئن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين، وكنت اعلم انه خارج ولم اكن اعلم انه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمي. ده كله إيه؟ ده واحد ما شافش معجزة، ما سمعش قرآن. أمال لو سمع قرآن هيعمل إيه؟ واخد بالك؟ أمال لو تلي الوحي عليه ماذا سيصنع؟ إذا كان احتج بأنه نبي من خلال إيه؟ أسلوب الدعوة، المنهج الذي يسير عليه. ولهذا لما يجي واحد كده يطلع يقول لك: والله يعني سر خلفي على دعواتك، يقول لك: لا، ورينا منهجك، أرنا طريقك، لا نتبع على عناء. ولهذا أصبح الجهاد من شروطه أن تقاتل تحت راية ظاهرة لا يختلف عليها اثنان. فمن قتل تحت راية عمية هو لا يعلم منهجها، لا يعلم قواعدها، لا يعلم أصولها، فمات على هذه الطريقة مات على جاهلية. هذا إذا دل يدل على أننا لابد في قضية النبوة من بيان الدلالة. ولهذا ذكر العلماء الآيات البراهين الدالة على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، فقالوا هي علامات دالة على صدقه وعلى نبوته وبعثته، منها القرآن الكريم، وهذا الذي افتخر به النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال: وإنما كان الذي أوتيت قرآن يتلى. فدل على أن هذا الكتاب هو أعظم ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك البراهين السمعية التي وقعت في زمنه هي معجزات سمعية وحسية آمن بها ورآها من شاهده وجلس معه، كتسبيح الحصى في يده، أنهم سمعوا تسبيح الحصى ونبع الماء من بين أصابعه، وتسليم الحجر والشجر عليه، وخطاب البهائم كما خاطبه الجمل، وحنين الجزع. وقد عد العلماء معجزاته فبلغت الألف. هذا إذا دل يدل على أنهم أيضا استدلوا بالبراهين الحسية. ومن هنا قالوا إن الرسول والنبي لابد أن تجتمع فيهم شروط عامة كالذكورية، فلا يكون امرأة، فليس في النساء رسولة ولا نبية، وأن يكونوا من أهل القرى ولا يسكنون البادية. وأيضا ذكروا من علامات النبوة أن يكذب. تصور هذه، ذكر الكثير من أهل السنة والجماعة أنه ما بعث نبي إلا كذب، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. يعني إذن الاعتراض والتكذيب مسألة إيه؟ مسألة متواترة في عهد الأنبياء والرسل، هذا شيء لا يطعن في نبوتهم ولا في قدرهم عند الله تبارك وتعالى. فهو هذا معنى قوله في هذا الفصل، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا القدر ونكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه واكتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. يقول رحمه الله تعالى: وأنه خاتم الأنبياء. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ومعنى ختم النبوة أي ختم الوحي، هذا من لوازمها. فإذا قلنا بختم النبوة فإن هذا يعني أن الوحي قد انقطع بعد خاتم الأنبياء. فمن ادعى وحيا بعد وحي خاتم النبوة فقد كفر، هذا باتفاق العلماء. من يدعي أن الله تعالى أوحى إلي أو يوحي إلي بوحي من السماء فهذا مناقض لشرعة الإسلام. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم. فهذا يدل على أن الذي يدعي وحيا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فقد افترى على الله الكذب، لأن الله تعالى أثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم ختم الله به النبوات والرسالات. لذلك قال في الحديث: مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها. فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل. والحديث متفق عليه. وفي الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. وفي صحيح مسلم أيضا قال عليه الصلاة والسلام: إنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فهذا إذا دل يدل على كذب دعوة كل مدع للنبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الدعوة ضلال بين ظاهر. ومن يدعي أنه يأتيه وحي من السماء فليعلم أن الذي يأتيه شيطان يقرقر في أذنه، وهذا هو عمل الكهان. فالكاهن يتعامل مع الجان، والجان يسترق السمع في أخبار السماء فيسترق شيئا من الوحي مما أوحى الله به إلى الملائكة فيخلط مع الكلمة 1000 كلمة يكذب في غالب كلماته. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المنجمين كذابون حتى لو صدقوا في مواضع. ومعنى ختم النبوة ختم الرسالة لهذه القضية، لما أتى غلاة الصوفية لهذه المسألة قالوا: نعم سنسلم أنه ختمت به النبوة لكن لم تختم به الولاية. ده بقى ايه مسلك تاني عشان يخرج من المطب دوت. قال لك انت كده ايه باتفاق العلماء اللي يقول لك ان في نبي بعده خلاص ده ايه ده كافر. قال لك لا خلاص، نحن لا نقول باننا انبياء، لكن الولاية لم تختم. ثم وضعوا قواعد، وهي ان الولي قد يفضل على النبي، دي مبنية على كده. أرادوا أن يشرعوا للناس شرعا جديدا، طب يعمل إيه؟ التشريع انقطع فلم يبقى إلا ما نزل. طيب إحنا عايزين نحدث أذكار وعبادات وأعمال، قال لك هذا في حق الولي. طب الولي دوت هل هو في مرتبة كمرتبة النبي؟ قالوا نعم، بل ربما على بعض الأولياء على بعض الأنبياء. الكلام ده ازاي؟ قال لك عندنا دليل في القرآن الكريم. ايه هو الدليل؟ قال لك موسى نبي ولا ولي؟ نبي. طيب ومن أولي العزم ماشي، الخضر نبي ولا ولي؟ قالوا ولي من أولياء الله الصالحين. طيب من رحل مين يتعلم منه؟ موسى اللي هو مين؟ النبي. رحل مين؟ للولي. إذن مين أحسن؟ الولي، بدليل إن إيه؟ إن الأنبياء بيتعلموا من الأولياء. هو ديت يعني أعظم ما أتوا به لبيان ضلالهم، دي أكبر قضية في تقديم الأولياء على الأنبياء. من هنا أهل السنة والجماعة وضعوا القاعدة، قال لك لا، ولا نسلم أن الخاضر وليا فقط، هو أعلى من الولي، إنما هو نبي، والدليل على نبوته ظاهر في كتاب الله تعالى، لأن رجل يقتل غلاما ويعلم أن تحت الجدار مالا ويخرق سفينة، كل هذا كان غيبا، والغيب لا يعلمه إلا الله أو ما أذن الله به لبعض أنبيائه. لما فعل الخضر كل ما فعل قال إيه؟ وما فعلته عن أمري. إذن ده كان إيه؟ كان وحيا. فلهذا مذهب أهل السنة والجماعة في الخضر أنه من أنبياء الله تعالى، أنه نبي. ومن هنا قال الحافظ ابن حجر في هذه المسألة: أول عقدة تحل من عقد الزندقة اعتقاد أن الخضر نبي، لأنك لو قلت بأنه ولي فتحت ليه؟ باب الزندقة. باب الزندقة يعني ايه؟ يعني نبدأ بقى نقدم الأولياء على الأنبياء، والأولياء قد يشرعون وقد يقولون وقد يفعلون وقد يجتهدون، فهذا اجتهاد من الشرع، فتجعل بهذا دليلا على تشريع ما لم يأذن به الله. فهنا قال: أول عقدة تحل من عقد الزندقة اعتقاد أن الخاضر نبي. لما تقول أنه نبي خلاص أغلقت الباب على هؤلاء الضلال، وعندما نقول بهذا فدليلنا ظاهر في كتاب الله. هل للولي أن يقتل غلاما؟ ده من حقه. هل للولي أن يعلم ما سيكون؟ هذا ليس من شأن الولي، ولا يعلم الغيب إلا الله. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فهنا بالاتفاق لا يعلم الغيب إلا الله، أو ما أذن الله به لبعض أنبيائه. من هنا نجد أن منهج أهل الضلال من الصوفية وغلاتهم يقدمون الأولياء على الأنبياء لهذه العلة. ليه؟ لأن الأولياء عندهم لهم أوراد وأذكار وأقوال وتشريعات وطرق مخترعة في الدين اتبعوهم فيها فضلوا عن سواء السبيل. فكل طريقة لها أذكارها وأورادها وعبادتها وبيعتها الخاصة، دي بيعات أيضا. يعني في الاتجاهات الجهادية فيها بيعات خاصة، وفي الاتجاهات الصوفية أيضا بيعات خاصة، لازم يعطي العهد للشيخ والبيعة له. يعني الصوفية بيشتموا الخوارج وهما كلاهما على الضلال، دول بياخدوا بيعة ودول برضك ايه بياخدوا بيعة، هؤلاء يبيعون قائدهم وهؤلاء يبيعون قطبهم. القطب الذي يعني يعلم ما سيكون في غد، هذا في اعتقاد الصوفية. هذا إن دل يدل على أنهم أتوا ببدعة عظيمة أصلوا عليها قواعد منحرفة عن دين الله تبارك وتعالى. إذا نخلص أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شرع بعده، ولا وحي بعده، فقد انقطع الوحي بعده. فالرؤى ليست شرعا، واحد شاف رؤيا في المنام لا تكون شرعا. يقول له مثلا أبويا والله جالي في المنام قال لي ابني اعمل كذا واصلب كذا، هذا ليس شريعا. الرؤى بشارات لا تكون شرعا، أو لا نأخذ منها حكما يناقض حكم الشريعة. فالوحي واضح الدلالة الظاهر، أما الرؤى ليست تشريعا وإنما هي بشارات لبعض الناس. طيب يجي واحد يقول لي طيب مهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، طب عيسى سينزل بعده، مش في اعتقادنا أن عيسى هينزل في آخر الزمان؟ طب لما ينزل عيسى هيبقى نبي، يعني هو طلع نبي وهينزل نبي. طب لما ينزل هو اللي هيكون حاكم في الأرض، فهل هذا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم؟ طب إذا نزل هل سيحكم بدين جديد أو بوحي جديد؟ أبدا. عيسى إذا نزل سيحكم بشرعة محمد، بدليل أنه عندما ورد في الحديث نزول عيسى في المسجد الأموي في عند المنارة البيضاء أنه سينزل في مسجد الأموي وسيصلي خلف إمام المسلمين، مش في الكنيسة. يعني إذا يكون إيه؟ سيكون تابعا لإمام من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ما مات منها، إحياء ما مات من الشرعة. لأن ليس في الشرعة رفع الصليب، عمر لم يأذن بهذا. الوثيقة العمرية، عمر لما كتب الوثيقة العمرية في فلسطين نهى النصارى عن رفع الصليب ولم يأمر بتربية الخنازير. فعيسى عندما ينزل هيعمل ايه؟ يكسر الصليب الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتل الخنزير، والخنزير مذموم في شريعتنا ولا يجوز أن يربى في بلاد الإسلام ويؤكل، ويضع الجزية لا يقبل إلا الإسلام، وهذا جائز في موضع من المواضع أن في هذا الوقت لا يقبل إلا الإسلام. فيأتي بشرعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكما بها. بل من الطريف في المسألة أن هم ما قالوش أن عيسى سيكون نبيا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معروف أن عيسى سابق في البعثة، سابق في الرسالة، لكن رفع كما نعلم لعلة ثم سينزل في آخر الزمان، وينزل بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن دين الأنبياء واحد. لذلك يا أخواني من الخطأ أن تقول الأديان السماوية، الكلمة دي خاطئة، لأن الدين واحد. يعني الدين الذي بعث الله به إبراهيم هو دين موسى وعيسى ونوح ومحمد وجميع الأنبياء، فليست أديانا متعارضة، إنما هو دين واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وكل الأنبياء صرحوا بأنهم على الإسلام. إذن هذا دين الأنبياء. فمن الخطأ أن تقول الأديان السماوية، لأنك بهذا تعدد، والتعدد بين المختلفات. أما الأديان فهي واحدة، لكن ممكن نقول التشريعات. ممكن نقول إيه؟ التشريعات. ليه؟ لأن التشريع بمعنى أن كل ديانة لها بعض التشريعات المستقلة، يكون في عصر هذا النبي هذا حرام وهذا حلال، وقد يتغير في نبي آخر، فقد يشدد على أمة فيحرم عليها. أتى عيسى فعمل إيه؟ رفع كثير من الآثار والأغلال على بني إسرائيل، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فدل ذلك على إيه؟ على أن كل نبي له تشريع، لكن العقائد والإله والإيمان دي مسألة إيه؟ واحدة لا نزاع فيها. ففرعوا على هذه المسألة مسألة تانية، قالوا طيب لما عيسى ينزل في آخر الزمن، يعني إذن هيكون رجل من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، يبقى واحد معدود في الأمة، وبعدين هيموت في الأرض ويبعث مع هذه الأمة. فقالوا إيه بقى؟ قالوا طيب لما يكون عيسى دلوقتي رجل من أمة محمد، طيب أيهما سيكون أفضل، عيسى ولا أبو بكر؟ شفت بقى ليه التفريعة ديت؟ طب هيكون مين أحسن؟ مين يعني لما يجي نعد بقى اللي في الأمة الإسلامية، مين أعظم رجل في الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عيسى ولا الصديق؟ دي مبنية على إيه؟ أنه سيكون تابعا، مش مشرع ولا أتى بالإنجيل، لا سيكون تابعا. التفضيل منفك، بمعنى إيه؟ إنما نفضل في الجنس الواحد الشيء اللي هو إيه؟ من جنس واحد، وليس من جنسين مختلفين. فعيسى من جنس إيه؟ الأنبياء. أما الصديق من الصديقين، أو مع في طبقة الصديقين، فهنا اختلاف في الجنس. ممكن تقول لي آه بين الصديق وعمر، بين الصديق وعلي ماشي، لكن بين نبي وصديق، بين نبي وولي، لا. النبي أعلى رتبة من أي صديق، واضح؟ كما نقول الصحابي أعلى رتبة من أي تابعي، كل صحابي أعلى من أي تابعي، واضح يا إخواني؟ يقول وإمام الأتقياء. الإمام هو الذي يؤتم به، أي يقتدى به، فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام مقتدى به في كل شيء، أي نصبه الله تعالى قدوة لنا في القول والعمل، ولهذا وجب علينا اتباع في كل ما قال وفي كل ما فعل. إذا كان قدوتنا، فإذا كان القدوة فلا بد من النظر إلى حاله في القول والعمل ومتابعته، بل في الأعمال والهيئة والشكل والسمت لابد من المتابعة، وهذه علامة الحب والاتباع، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن فإذا كان إماما مقتدى، أي وجب علينا الاقتداء به في كل ما فعل أو أمر، ولهذا لا ينبغي أن يذم المتبع لسنته. يعني واحد أراد أن يتبع سنته ما ينبغي أن يلام، ولا أن يعذر ولا أن يسب أو يشتم أو يسخر منه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له صفات في شكله، في هديه، في ثيابه، في لحيته، في طعامه وشرابه. فإذا كنت محبا له واتبعته على طريقته، فلماذا اللوم؟ ولماذا الطعن؟ ولماذا الاشتراء على سنته والسخرية ممن اتبع هديه؟ هذا لا ينبغي، إنما يسلم لقوله وعمله ويوضع على الرأس والعين. قال: وسيد المرسلين. وهذه المسألة فيها إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشرية، وهذا خبر عام يشمل سيادته في كل وقت وحين. فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. وقال في الحديث الآخر: قال: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو خيار من خيار. هذا إذا دل يدل على أن نبينا صلى الله عليه وسلم قد امتن الله علينا به، يعني منة من الله علينا أن جعل فينا محمدا نبيا لنا، هذه منة من الله تعالى. وهذا إذا دل يدل على أننا ينبغي أن نشكر الله تعالى على هذه النعمة، أن من علينا بأعظم الأنبياء والرسل، فجعله إمام المسلمين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. يشكل على هذا المعنى أن في بعض الأحاديث قال: لا تفضلوني على الأنبياء، فقال في حديث: لا تفضلوني على موسى، وقال في حديث: لا يقولن أحد منكم أنا خير من يونس ابن متى. طيب ده في الحديث أولاً قال إيه؟ أنا سيد ولد آدم، وهنا قال في الحديث: لا تفضلوني على موسى. هنا لابد من النظر في السياق الذي من أجله قيل هذا الحديث. استبى رجلا مسلم ويهودي، فقال المسلم: لا والذي اصطفى محمدا على البشر. فرد عليه اليهودي وقال إيه؟ لا والذي اصطفى موسى على البشر. فاستبى المسلم مع اليهودي، فعندها قال صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على الأنبياء، أو لا تفضلوني على موسى. هذا يحمل على معنى واضح، إذا كان التفضيل إنما قيل في موضع احتقار المفضل أو ازدرائه أو السخرية منه فهذا لا يجوز. يعني إذا كنت مفضلا على معنى انتقاص النبي المفضل أو ازدرائه أو الطعن فيه أو تقليل شأنه هذا لا يجوز. إن كان على البيان والمعرفة فهذا جائز، فرسول الله سيد ولد آدم. إذن هذه مسألة واضحة أن التفضيل قد يقع في مواضع لعلة تنقص المفضل، في هذا لا يجوز. ليه؟ لأن من عقيدتنا أننا نؤمن بالرسل جميعا، لا نفرق بين أحد من رسله، فالذي يكفر بيونس يكفر بمحمد. يعني ما ينفعش واحد مسلم يؤمن بنبي ويكفر بنبي، يعظم نبي ويحتقر النبي، لا، إنما يؤمن بجميع الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. إذن هذا يدل على أن المسلم وجب عليه الإيمان بكل نبي بعثه الله تعالى. ومن هنا تفهم لماذا أباح الله لنا نكاح نساء النصارى ولم يبح للنصارى نكاح نسائنا. واحد يقول لك دي عنصرية، يعني انت أبحت نفسك تتجوز واحدة نصرانية ولما جه النصراني يتجوز واحدة من عندنا نقول لا مش هنجوزك. يقول لك دي عنصرية، يقول لا ليس عنصرية. ليه؟ لأنني كمسلم آمنت بعيسى، ففي عقيدتي أن عيسى نبي ورسول من الله، كلمة الله، ومريم هي الصديقة البتول، هذه عقيدتي في عيسى وفي أمه. فإن تزوجت أنا المسلم نصرانية لم أهن نبيها، لم أهن نبيها ولا مريم عليها السلام، إنما أعظم وأحترم. لكن في المقابل إن تزوج النصراني مسلمة، هل النصراني يؤمن بمحمد؟ أبدا. أنا مؤمن بعيسى وبحواري عيسى، مش عيسى بس، ده الحواريين كمان أنا بحترمهم وأقول هؤلاء صفوة خلق الله في زمانهم. طيب هم يتعاملون معنا بهذا المقياس؟ يؤمنون بنبينا؟ لا. طب الصحابة هل يؤمنون بالصحابة؟ أبدا، يسبون الصحابة، هنا افتراق. فإذا القضية مبنية على إيه؟ على أصل اعتقاد المسلم. بل إن العلماء اختلفوا في التوراة والإنجيل، أن التوراة والإنجيل هما في الأصل كتابان من عند الله تعالى، فأصل الكتاب وحي، لكنهم كتبوا كتابا وحرفوا فيه، فزادوا على قول الله ونقصوا منه. ومع ذلك لا أستطيع الجزم وأنا أقول إن التوراة كلها محرفة، لأن فيها إيه؟ بعض الحق. ولا الإنجيل كله محرف لأن فيه بعض الحق. لذلك قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، طالما ليس في شريعتنا ما يرد يعني يمكن يكون حق. بل إن بعض العلماء قال إن التحريف في التوراة والإنجيل هو تحريف للمعنى وليس لللفظ. تصور ديت، إن بعض علماء أهل السنة والجماعة قالوا إن في تحريف وقع في التوراة والإنجيل، لكن التحريف إنما وقع في المعاني والألفاظ كما هي، ده قول مرجوح لكن قاله بعض أهل السنة. طيب دليلك إيه؟ قال عندنا أدلة لا مبدل لكلماته. قال لك طالما ربنا اتكلم مفيش إيه؟ مبدل لكلماته. لكن هذا دليل مناقض، لأن رب العباد أثبت في آيات أخرى أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم، وبعدين قالوا إيه؟ هذا من عند الله. فهنا دلالة واضحة أنهم كتبوه بأيديهم وادعوا أن المكتوب من عند الله تعالى. وقال أيضا يحرفون الكلمة، خلي بالك في آيتين يقول مرة يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومرة يقول لك إيه؟ يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يعني مرة يحرف الآية قبل الكلام ومرة يحرف بعد الكلام. يجي قبل الآية يروح محرف، ويجي بعد الآية من بعد مواضعه يروح إيه؟ محرف. إذن التحريف وقع قبل ووقع بعد. إذن التفضيل بين الأنبياء إذا كان على سبيل الإخبار هذا جائز، إذا كان على سبيل انتقاص المفضول فهذا محرم. لا، الكلام فيه تغيير، هم زادوا ونقصوا، ده جزء من التحريف، هم حرفوا الكلام وزادوا في الكلام كلاما ونقصوا من الكلام كلاما. نعم. قال وحبيب رب العالمين. وقد ثبت لنبينا صلى الله عليه وسلم الحلة أنه خليل الرحمن. نعم تفضل. جائز إذا كان على سبيل الإخبار وليس على سبيل ذم المفضل أو احتقاره أو الانتقاص منه. المحبة درجات، أعلاها الخلة كما قال الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، دي أعلى درجات المحبة. وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن. فإذن إيه؟ رب العباد اتخذ محمدا خليلا، دي أعلى درجات المحبة. والله تعالى يحب بعض عباده، يعني عندك آيات كثيرة جدا والله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فدي محبة تليق بكماله وجلاله بلا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. من درجات المحبة نوع يسمى العشق. العشق مرتبة من مراتب المحبة. طيب، لكنها لا تطلق على محبة الله، ما ينفعش، لأن العشق حب ممتزج بشهوة، ولا يقال في حق الله تعالى. ما ينفعش أقول لك أنا بعشق الله أو بعشق فلان من الناس، لأن خلي بالك العشق كلمة ممزوجة بإيه؟ بشهوة وبلذة، فلا تقال مع الله ولا مع الأنبياء ولا مع الأصحاب، إنما تقال للزوجة. فهذه الكلمة يحترز من استعمالها مع الله تبارك وتعالى. يا إخواني، لازم إذا تكلمنا مع الله لابد أن يكون خطابنا مع الله بخلاف خطابنا مع الناس. لما أناجي رب العباد لابد أن أكون في مناجاتي مؤدبا مهذبا. ما ينفعش العبارات التي تستعمل مع الناس أستعملها مع الله، لازم يكون في إيه؟ في فيصل. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما تناديش الرسول كما تنادي أصحابك، لا، خلي إيه؟ خطابك له يختلف عن خطابك مع الناس. قدموا بين يدي نجواكم صدقة. ليه؟ لأنك هتخاطب مين؟ هتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام، هتخاطب رب العباد. لهذا كثير من الناس يعتد في دعائه، يعتد في دعائه، يدعي دعاء أحمق لم يتأدب فيه مع الله، يخاطب رب العالمين كأنه يدعو بعض الناس. لا، لابد أن نتأدب في عباراتنا عند خطابنا مع رب العالمين. ولهذا أقول لا يجوز أن يقال في حق الله أنا أعشق الله، أنا أعشق الله، لأن هذه الكلمة لا تجوز مع الله تبارك وتعالى، لأنها أولا لم ترد في الأدلة، ثانيا أن العشق في وضع اللغة العربية هو حب ممتزج بشهوة ولذة. وكل دعوة نبوة بعده فغي وهوى، أي من يدعي بعده النبوة فهذا كاذب مرتد عن الإسلام. ولهذا لما أتى مسيلمة الكذاب في وفد من قومه وقال لأصحابه إن جعل لي محمد الأمر بعده تبعته. فكرها إيه؟ مسألة حكم أو دولة، مش عارف إن هي رسالة. فقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عود، ماسك عود كده في ايديه، ده مسيلمة جاي وهو يدعي النبوة، يقول والله لو قال لي انت النبي بعدي انا هآمن بيه، لو بقى ما ادانيش ديت فانا ايه على ما انا عليه. فدخل عليه او قدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له لو سألتني هذا العود ما أعطيتكه. خلي بالك من الايه؟ من الكلام. لو قلت لي أنا عايز العود دوت شده لك. ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت ليعقرنك الله. العقر يعني القتل. هنا ايه؟ مفيش مداهنة، مفيش لين مع الناس دي، لازم ايه؟ القول محسوم، اذا لم تؤمن ستقتل، وان طلبت شيئا لن تأخذ حتى لو عودا من الارض. هو ده لابد ان يستعمل مع هؤلاء. المداهنة واللين مع من يدعي هذا لا يليق، ولهذا عمله معاملة ظاهرة، يعني حتى لا يفكر في الأمر بعد هذا الكلام، حتى يقطع أي أمنية يتمناها. لئن أدبرت ليعقرنك الله وإني لأظن أنني الذي رأيت في منامي. فقالوا وما رأيت في منامك؟ قال رأيت أني ألبس سوارين من الذهب. وخلي بالك أن لبس الذهب في المنام مذموم. قال رأيت أني ألبس سوارين من الذهب فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي. مسيلمة والأسود العنزي. يعني خلي بالك الجرأة، أنه ظهر في زمانه دجالون بل يدعون النبوة. المشكلة مش في كده، المصيبة ان في ناس اتبعوهم. انت واخد بالك؟ عشان ما تتعجبش النهاردة لما تلاقي واحد مثلا، واحد يعني ما ينفعش يتكلم كلمتين على بعض وراه جماهير، او واحد يقعد مثلا على المذياع كده وفي التلفاز يقعد يتكلم بهرتلات وكلام لا يليق ولا ينبغي ان يقال، وترى وراه جمع غفير. ما تتعجبش، لان ده كان في عصر الصحابة وفي عهد نزول القرآن، وواحد يقول كلام من القزعبلات وراء آلاف مؤلفة. يا ضفدع بنت الضفدعين نقي كيفما تنقين، كلامك ايه كهذه العبارات. تصور ان في ناس تمشي وراء واحد زي دوت يقول هذه الكلمات مع وقت نزول القرآن. اذا ده يدل عليه ان كل زمن فيه سماعون للكذب، وفيه أناس لا يميزون بين الغث والسمين ولا يفرقون بين الحق والباطل. كل زمن فيه هؤلاء. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. يعني واحد كده بينعق في جماعة صم وبكم، ويكون خلفه جماهير من الناس. فهو العجيب ليس في مسيلمة ولا في الأسود ولا في سجاح، إنما في من اتبعهم. فقد اتبع مسيلمة جماهير عريضة تعدت 10,000، وقاتلوا خلفه وقتل بعضهم نصرة له. كان هذا في زمن أبي بكر رضي الله عنه. قال وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. هذا يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ده مش نبي العرب، ليس نبي العرب فقط، هو نبي العرب والعجم والإنس جميعا والجن. ده يدل على ايه؟ على عموم البعثة. يعني كل نسمة في الارض مخاطبة بالاستجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. كل من يعيش على ظهر الكرة الارضية مخاطب بالايمان به. ليه؟ لان الله تعالى بعثه للثقلين، مش للانس بس ولا للجن بس، إنما بعثه لكل الثقلين للإنس والجن، بخلاف من سبقه من الأنبياء. يعني عيسى عليه السلام دعوته لبني إسرائيل. ده حتى في الإنجيل الموجود النهاردة اللي بين إيدينا يقول لك إيه في كده سفر عن عيسى عليه السلام، يقول إنما بعثت للخراف الضالة من بني إسرائيل. بس ما جيتش ليه للمصريين ولا للإيطاليين ولا للأمريكان، أنا جاي لمين؟ لليهود. يعني يا أمريكان ويا أوروبيين عيسى مش نبيكم، عيسى جاي لمين؟ لليهود فقط. فانت يعني ما تدعيش دعوة أنك من أتباع عيسى، ذاك نقول هم ليسوا مسيحيين، لأن عيسى مش إيه؟ عيسى لم يبعث لهم بنص الإنجيل. لو فتحت كتابهم يقول عيسى عليه السلام إني لم أبعث إلا للخراف الضالة من بني إسرائيل. خلاص، إذن هذا نبي لأمة خاصة مش لكل الأمم. ليه؟ لأنه كان جه فترة محددة، وبينه وبين محمد صلى الله عليهما 600 عام. بين عيسى وبين محمد كم سنة؟ 600 سنة. خلاص، إذن ربنا إيه؟ جعل فترة قصيرة حتى يكون تمهيدا لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، فلما بعث أصبحت دعوته إيه؟ شاملة لجميع البشرية. ولهذا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الجن، يعني الجن مخاطبون بدعوته، كما قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين عالم الجن والإنس نذيرا. ابن عباس يقول كلام جميل جدا في مسألة هل الجن لهم أنبياء ورسل، يعني هل بعث الله للجن أنبياء ولا هم تبع الناس. ابن عباس يقول إيه؟ الرسل من الإنس ومن الجن النذر. بدليل إيه؟ فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. واضحة كده؟ إذن الرسل من الإنس، الجن بقى واجب عليهم إيه؟ إنذار أقوامهم، دعاء يسمعون دعوة الأنبياء وبعدين يروحوا إيه؟ يبلغوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. سورة الجن كاملة فيها دلالة على هذا المعنى، أن الجن يسمعون دعوة الأنبياء ويستجيبون ويؤمنون بدعوتهم وليس فيهم أنبياء، هم أتباع للإنس. فهذا إذا يدل على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الكفار مخاطبون بكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش بالإسلام بس، لا ده بالإسلام وبكل الأوامر الشرعية. ودي مسألة فيها خلاف بين العلماء، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني الكافر مأمور أن يسلم، طيب هل مأمور أيضا أن يصلي؟ أن يزكي؟ هل مأمور أن يمتنع من الزنا والخمر وأكل الخنزير؟ ولا غير مأمور؟ نعم مأمور، مأمور بكل فروع الشريعة. ما سلككم في سقر؟ قالوا ايه؟ عدوا بقى هنا، عدوا ايه؟ فروع. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. اذا ده كله ايه؟ تكذيب بالشريعة كلها. هذا إن دل يدل على أن الكافر مخاطب، يعني إذا سيزداد عقابا على كل ذنب اقترف. مخاطب الإسلام ما أسلمش يعاقب على كفر، مخاطب بالصلاة ما صلاش سيعاقب على ترك الصلاة، مخاطب بترك الزنا وزنى سيعاقب على ترك الزنا، فكل ذنب اقترفه بعد كفره معاقب عليه. وهذا يدل على أنه الخلاف يترتب عليه ثمرة في الدنيا وثمرة في الآخرة. الثمرة في الدنيا أنه يترتب عليه أن الكافر لا ينبغي أن يجهر بالمعصية في دولة الإسلام، دي الثمرة من الخلاف. طالما أنه مخاطب بفروع الشريعة، إذن يا كافر ما ينفعش تشرب خمر في شوارع المسلمين، اشربها في الكنيسة، لكن قدامنا ما ينفعش. لا يصلح أن تخرج نساؤك عاريات لفتنة المسلمين، لأن ده محرم في الشريعة، فهو مخاطب بالفروع، وهذا يعني التزامه بالأدب العام في طرقات المسلمين. عايز تفعل الحرام جوه بقى بيتك، عايز تاكل خنزير جوه بيتك لكن ما تفتحش محل، تشرب خمر جوه بيتك لكن ما تفتحش محل، تستتر بهذه المعاصي ولا تظهر بها. الخلاف في الآخرة قد يكون خلافا شكليا لأنه ليس بعد الكفر عذاب خلاص، لكن قد يضاعف العذاب عليه بكل ما اقترف من المظالم والمعاصي. ثم سينتقل إلى مسألة طويلة البحث، إلى مسألة القرآن وهو كلام الله تعالى. دي مسألة من كبار القضايا العقدية في كتابنا، حتى إن الكلام الذي ذكره كلام طويل، ممكن نقرأ بس الكلام ثم يكون شرح هذا الكلام في المجلس القادم بإذن الله تعالى. يقول: وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البارية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. وقد ذمه الله وعابه ووعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. دي بقى إيه؟ مسألة من البدع التي خرجت في أواخر القرن الثاني الهجري، التي نسميها مسألة خلق القرآن. الكلام على قضية خلق القرآن وامتحان العلماء في هذه المسألة، إريت يا إخواني ممكن تقرأوا في تراجم بعض المؤلفات، حتى لو قرأت في ترجمة الإمام أحمد وفي ترجمة الجهم بن صفوان، يعني راجع كده التراجم ديت، الجهم اللي هو متزعم هذه البدعة، وقرأ ترجمة محنة الإمام أحمد في ترجمته من كتاب السير، من أي كتاب من كتب التراجم، لتعلم مدى المحنة التي وقع فيها العلماء بسبب هذه البدعة التي ابتدعها الجهمية وتابعهم المعتزلة ثم الأشاعرة في هذا المعنى، لأن متعلقة بالكلام على وجود الخالق. إخواني يعني كأن المسألة ابتدأت بالإلحاد، إن في ناس أنكروا وجود الخالق، فجيل جهم بن صفوان ليرد عليهم، فرد عليهم ببدعة اللي هي إيه؟ قال إن الله هو الوجود المطلق. يعني خرج من الرد على الإلحاد إلى القول بإلحاد، رد من بدعة إلى كفر، فدي مصيبة. والسبب في ذلك أنه لم يسر على طريق أهل السنة والجماعة في معرفة الله تبارك وتعالى. فسيكون لقاؤنا في اللقاء القادم حول قضية القرآن هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى، واعتقاد الفرق أهل القبلة في صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وخلي بالك البخاري صنف في الصحيح كتابا سماه كتاب التوحيد، آخر كتاب ختم به البخاري كتابه، كتاب التوحيد، كأنه وضع هذا الكتاب لبيان قضية صفة الكلام لله. تصور يعني كتاب تقريبا يعني مجلد فتح الباري أو نصف مجلد يتكلم على قضية إثبات الكلام لله، أنه من صفات الله تعالى، والرد على من قال بأن القرآن مخلوق. لأن القضية مش قضية اندثرت وماتت، لا، القضية يقولها بعض الناس اليوم من حيث لا يشعرون. لعلنا نفصل هذا الكلام إن أحيانا الله تعالى في اللقاء القادم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بما علمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. ولقد ختمت بذا الختام مقالتي، وعلى الإله توكلي وثنائي، إن كان توفيق فمن رب الرضا، والعجز للشيطان والأهواء، في حينها أدعو الذي بدعائه يمحو الخطأ ويزيد في النعماء. سبحانك اللهم ثم بحمدك، أستغفرك وأتوب من أخطائي.